صلي مع أهل السنة والجماعة، مع النبيين والصديقين والشهداء وحسب أولياء التوفيق. إذا النقطة الأولى لابد أن تفهميها وتعيها أن يكون عندك وعي تام. يعني إيه أنت تعي توحيد الربوبية علما وعملا؟ توحيد الربوبية ماذا يعني؟ توحيد الربوبية تعني إفراد ربي سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور. توحيد الربوبية تعني توحيد وإفراد الله عز وجل في ثلاثة أمور. لما أقولك يعني إيه توحيد الربوبية، تقولي يعني إفراد ربي سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور. ما هي ثلاثة أمور دي؟ تقولي توحيد وإفراد في الخلق، إفراد ربي في الخلق واحد، إفراد اثنين إفراد ربي في الملك ثانية، ثلاثة إفراد ربي في التدبير. خلاص كده فهمت يعني إيه توحيد الربوبية، يعني إيه الرب، يعني إيه الربي. توحيد ربي في الخلق، ما دليلك؟ إيه شهد في كتاب ربي إن ربي سبحانه وتعالى الخلق من ربي والخالق؟ أولها قول ربي قال له الإيه؟ الخلق والأمر. لو قلت ما دليلك إن ربي تفريد ربي في الخلق؟ تقولي كما قال ربي كما جاء في سورة الأعراف قال له الخلق والأمر. الخلق لله وحده، لا أحد يستطيع أن يدعي الخلق، ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه ممكن يخلق خلية. مش ممكن. شوف كل العلماء على مدى السنين دي كلها، حتى لما عم يتكلموا على الاستنساخ بالكلام اللي انتوا عارفينه ده، مش عارفة اللي هي النعجة ايه، كل الكلام ده كله هم لم يستطيعوا، ولا خلية، ولا ادعى عالم من العلماء ان يقدر يخلق خلية بمكونات الخلية. انت عارفة انت جسمك لوحده في كام من الملايين او الملايين من الخلايا؟ سبحانه وتعالى. اذا الخالق هو ربك، خلق السماوات والارض، خلق الانسان، خلق الكون. لا احد ينازع في الخلق، ولا احد يدعي انه ممكن يخلق، ولا احد يدعي انه ممكن يخلق بعوضه ولا جناح بعوضه. ولو إن سبحانك يا رب العالمين الذبابة وضعت سبحان الله فيها كده في طبق في سكر، هيحصل إيه؟ وخلت اللي هي لحظة السكر دي لا إيه؟ لا يتنقلون، ضعف الطالب والمطلوب، لأن الخالق هو ربي. بس في كل المخلوقات ربي تتأملي، انظري في كل كون ربي، تنظري ان في خلق السماوات والارض لايات لاولي الالباب. ولذلك لازم تطلع من مواسم العبادات واحنا اقصر ايمان. لو وجدتي انسان طلع من مواسم العباد وهو راكن للراحه وللدعه وللكسل، اعلمي ان مواسم العباد ما اثرش في قلبه ابدا ابدا. والله لو مواسم العبادات اثرت في قلبك لزدت ايمانا، والله لو مواسم العبادات أثرت في قلبك لزدت قربا، والله لو مواسم العبادات أثرت في قلبك لزدت إقبالا على الله، ولو أتيت حبوا. سبحان الله يا بناتي، من السابقين كان بيبقوا في مرض الموت، مرض الموت، وكان يمنعوهم من النزول لأنهم يصلوا. كانوا ينزل الرجل بين الرجلين يتهادى عشان يصلي صلاة في المسجد، وهو في مرض في سكرات الموت، وتأتيه الموت وهو ساكت. ده المؤمن يا جماعة، المؤمن لا يركن للراحة ولا الدعاء، لأنه يعلم أنه مخلوق ضعيف لا يملك حول ولا قوة. الحول كله قوة من عندنا الخالق. ولذلك إذا أنت خرجتي من موسم الطاعة وأنت زيادة في الإيمان، عندك فهم، عندك توحيد الربوبية، والله يا ربي سبحانك أنت الخلق لك، الخلق والأمر، ألا إن ألا له خلق كما جاءت. النقطة الثانية له الملك. توحيد الربوبية يعني الملك، الملك والله، لا مالك إلا الله، حدش يملك يا بناتي،

بيدبر لك أمر ربي. كوني على ثقة إنه بيدبر لك أكمل تدبير. ارضي. ولذلك ما تقولي التدبير بيده يدبر الأمر، يفصل الآيات، يدبر أمور الكون كله، مش أمرك فقط، يدبر كل أمور الكون سبحانه وتعالى. النملة اللي في بطن الأرض، في بطن الأرض يدبر لها أمرها، يسر لها رزقها. الطفل اللي في بطن أمي يرزقه سبحان الله. المريض يدبر له أمره ويقويه على مرضه. المبتلى قبل أن ينزل عليه البلاء ينزل معه الصبر. منبر يا بناتي. ولذلك لو يعلم العبد معنى توحيد الربوبية، من ثمرات توحيد الربوبية إنك تستقيم حياتك. لما تجدي سبحان الله إنسان دايما شكاي، دايما يشتكي يشتكي، مجرد ما تفتكي بس كشك يعني شكوى عنده كثيرة، اعلمي إن توحيد الربوبية عنده يحتاج إلى إيمان. ليه؟ لو فهم إن المسألة الخلق يالي الملك بالي، التدبير يالي، لاستقام قلبه. لكن لماذا لا تستقيم قلوبنا؟ لماذا تستقيم شعورنا؟ قل علمنا يا جماعة، لما قل العلم ما استقامتش القلوب. لكن والله لو إن الإنسان تعلم من هو الرب المربي لطابت له نفسه وحياته بالقليل. يعني تجد الإنسان ممكن يكون مبتلى لكن راضي يقول لهم لك الحمد، ده ممكن كان يبقى بلاء أكتر، ده اللهم لك الحمد. ده في أنا أعرف واحدة عندها بلاء أكبر بكتير جدا مني سبحان الله. يجي مثلا بلاء شديد، الإنسان يفقد ابنه ولا بنته ولا صحة ولا كده، يقول اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لما بقيس بلائي ببلاء غيري بلائي بلائي أخف جدا، لأنه هذا حق، هذا حق، لأن المدبر يدبر لك أفضل أمر. كوني على ثقة، كوني على ثقة إنك بتأين ربي سبحانه وتعالى المدبر رحيم عليم حليم غفور رؤوف لطيف، كل أسمائه، كل أسماء لطيف. حتى ما بينزل القضاء، القضاء بينزل لطيف يا بناتي. يا رب ارتبنا في مجرد بيد القدير. لما تيجي تشوفي لطفي بعبادي تجدي أخذي مثلا أمثلة كثيرة في القرآن بتدبير الأمور، يدبر لك أمري، ابتلى وشدت عليك البلاء بشدة بشدة بشدة عشان ينقلك بعد البلاء ده لفرج وسعة سبحان ربي. يدبر سبحان الله البلاء، يدبر أمر يوسف ويضيق عليه مكانه طفل صغير وسبحانك ربي. يبقى بعد كده على خزائن الأرض، ويبقى بعد كده في سعة ورزق، يبقى في عبادة وفي حسب من إخواني، وبعد كده يا سبحان رب العرش العظيم يكون العفو. إذن ما تخافيش من بكرة، وكوني على ثقة بتدبيرك واحمدي ربي على تدبيرك، وما تفكريش بكرة جاي إيه، لأن بكرة ده ليس لتعلم الدبير، ده بيد ربي. أن يدبر هو الله عز وجل. لو وعيتي وفهمتي وعيتي تماما من هو ربك، ربك ربك الكريم، ربك الرحيم، ربك اللطيف، ربك الغفور، ربك المنعم، كل أسمائي وصفاتي الحسنى، أسمائي الحسنى وصفاتي العلى، هيدبر لك أمرك بأكمل ما يمكن. ولو اخترت مسألة غير المسألة اللي ربنا سبحانه وتعالى تدبرها لك، اخترتها في نفسك، لن تجد أفضل من اختار ربي لك، لأن ربي بناتي هو المدبر. إذن لما تكوني عندك وعي، ده طبعا ملخص بسيط من هو الرب، ثمرته في حياتك انك تؤمني بتوحيده. انت طبعا واحنا بنقرا، واحنا بنصلي في رمضان قاعدين سبحان الله، قل من رب السماوات والارض، بالقران بيأتي يا سبحان الله، ايات ربي بتؤكد في قلوبنا يا جماعه ده رب العالمين، يا عباد الله هذا هو المربي، يا عباد الله افيقوا، هو الخالق، هو الخالق، هو الملك، هو المدبر. اطمئنوا لقسمته واطمئنوا لتدبيره. لما تخرجي من بعد رمضان لم تستزيدي استقامه، يبقى انت ما تدبرتيش القران. لما تخرجي من رمضان ما استقامش قلبك، يبقى انت لم تتدبر القران. لما تخرجي من رمضان وانت لم ترضي بقسمتك، يبقى انت لسه لم تتدبر القران. من هو رب العالمين؟ من هو رب العالمين؟ اذا صار الانسان عنده تجد إرادي. أعظم ثمرات إيمانتي أولها من أعظم ثمرات حب الله، لأنك وأنت عارفة إن هو اللي بيربيكي حتى بالنعم وبالبلاء. مين بيربيكي بالنعم؟ أنت بتاخدي النعم عشان تحبي ربنا، مربي الرب المربي يربيكي بالنعم حتى بيربينا بالبلاء. يجي البلاء عشان يربينا، يربينا ربي بالبلاء مش عشان الإنسان يقنط من رحمة الله بالبلاء، مش عشان لما رب العالمين يبتلي عبد الإنسان بالبلاء يوم يقنط من رحمة الله، لا، عشان لما ينزل البلاء على العبد يوم يتذكر الله، يكون أقرب قربا من الله، يكون قريب من الله، يوم يحمد ربي في السر البلد الرب، يوم يزداد قرب من الله، يوم يزداد طاعة وعبادة، يزداد قربا. أما الآخر، أما الآخر الذي لا يعرف من هو الرب، يعبد الله على حرف. تعرفين يعني على حرف يا بناتي؟ على حروفك، زي اللي بنسميه الواد بيذاكر او بنت بتذاكر ايه؟ هي عايزه تنجح يا دوب على حروفهم كده، يعني خايبه، يعني دايما اللي بينجح على حروفهم ده بيبقى ايه؟ خايب، يعني خايب، انما الشاطر بيبقى عايز يجيب درجات نهائيه. فبيعبد الله على حرف. ان اصابه خير تلاقيه مزقط وطاير وفرحان وقاعد يا ما شاء الله طاير بتبيل كل حاجة، يعني كل حاجة عنده سعيدة. إن أصابه خير اطمئن له، وإن أصابته فتنة امتحان، يعني إن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ناس كتير كده قبل ما يجيلهم البلاء والعياذ بالله أعرفي حقيقتهم، دي حقيقتهم، ده اللي في قلوبهم ينقلب على وجههم فعلا. وما تقوليش بقى سبحان الله لو بلاء في مال ولا بلاء في زوج ولا في زوجه ولا بلاء في صحه ولا البلاء بلاء، البلاء بلاء، البلاء لو ما حصلش البلاء وذلك قربا من الله عز وجل يبقى ده نقمه، يبقى بلاء تطهير. ولذلك بنقول متى تعرفي ان البلاء رفع للدرجات او عقاب من الله عز وجل؟ اذا وجدت البلاء نزل على، نزل البلاء على العبد وازداد العبد قربا من الله عز وجل، وازدادت خلقه، ازدادت خلق الانسان جمالا، اعرفي ان البلاء رفع درجات. زي البلاء في الانبياء، البلاء في الانبياء جدا مش كده؟ لان كل الانبياء مبتلين، كل الانبياء مبتلين، لكن ما عمرك سمعت على نبي من الانبياء قنط ولا عجز ولا قاعد يشتكي شكوى دائمه للناس او ابدا ابدا. كانوا صابرين، شاكرين في السراء، صابرين في البلاء. ولذلك الآخر لما بينزل ما بيعرفش من هو الرب، علشان كده لما بيجيب البلاء كالذي يعبد الله على حرف، على حرف. إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تلاقي ولذلك تلاقي دائما الإنسان اللي منقلب على وجهه والعياذ بالله دائما شكاي، دائما ساخط، دائما لا يزداد به دينه أبدا، ليس في زيادة في الدين بل على نقصان ونقصان وبعد وبعد وبعد. أسأل ربك أن ينجينا من هذا الملك يا أحبائي. ولذلك نقول سبحان الله، شجرة الإيمان في القلب شجرة مورقة، في قلبك شجرة، يكون الشجرة دي فروعها ضعيفة، يكون الشجرة دي فروعها مورقة، على قدر الشجرة دي وقوتها على قدر صفاتك الجميلة. ولذلك هنا التوحيد، قالك التوحيد إيه؟ شجرة تنمو في القلب المؤمن فيحصل فيها إيه؟ تزداد نموها وتزداد فروعها. كلما سقيت بالطاعة المقربة إلى الله تزداد، يزداد العبد محبة لله، ويزداد العبد خوفا من الله، ويزداد العبد رجاء في الله. شايفين التوحيد في القلب؟ شايفين العبودية في القلب؟ كل ما تزداد عبودية، ويزداد العبد رجاء في الله عز وجل، رجاءه في الله، ويقوى توكله على الله. لما تعرف من هو الرب، من ربك اللي خلقك، اي دبر لك امرك سبحانه وتعالى. ما تنتظريش بشر يدبر لك امرك، لا تنتظري احد من عبيد الله عز وجل يدبر لك امرك. ولذلك ويقوى توكله على الله، ولذلك ومن تلك الاسباب تنمى التوحيد في القلب، ولذلك طب التوحيد أقول التوحيد ما في قلبي، إزاي أعرف إن التوحيد ما في قلبي؟ إزاي تسألي نفسك إزاي التوحيد راسخ في قلبي؟ اللهم من قلبنا بالتوحيد. ولأن الأهل التوحيد يا بناتي عندهم رسوخ ويقين وتوكل ورضا وحب الله، عشان كده أقول لك ثمرات توحيد الربوبية حب الله وتوكل على الله ورضا بقسمة الله ويقين بما عند الله وحسن ظن في الله. لما يجي لك حاجة تقول أنا عندي حسن ظن شديد جدا في الله، ربي لن يضيعني. لما تلاقي حد سبحان الله مؤمن وجاب شيء أي شيء بلاء، أقول له اطمئن اطمئن والله لن يضيعك ربي، طالما أنا بتسير على الطريق والله لن يضيعك، طالما أنت لأنك عندك حسن ظن بالله عز وجل. دي ثمرتها إنك ما بتخافيش من بكرة لأن بكرة بيد ربك، ما بتقوليش يا ترى بكرة همرض ولا هشفى ولا، بكرة بيد الله عز وجل. ده المدبر والله مالك الملك والله، فلما تحسبين حساب الوقت والغد بيد رب السماوات والأرض؟ ليه بتحسبي الحساب بكرة؟ ليه بتحسبي حساباتك لبكرة؟ وبيده الملك وبيده الخلق وبيده التدبير. ده رب يا بناتي، رب ده لما بيجي إنسان ولله المثل الأعلى، لما يجي إنسان يتقي الله وهو رب أسرة مسؤول عن أسرة، تلاقيه بيراعيها وبيراعي أحوالها وبيراعي رزقه وخايف على أسرته وخايف على ما يضيعهوش. ولما تيجي زوجة يعني عندها حسن تربية وعندها أولاد مش ممكن تضيعهم أبدا، بيكون عندها عقل. يعني أنا شفت مثلا حيوان كلب مع زرع، يعني كلب وحاطط ابنه في حضنه كده، يا ريت البشر يتعظوا من الكلاب والحيوانات. حاطط الكلب حاطط ابنه الصغير في بطنه كده، في بطنه كده في سنه كده. وبعدين جاب واحد عايز ياخد الكلب اللي هو الصغير، لو ابن الكلب الكبير ده يعني ابنه بتاع الكلب. لا، أنا بقول لك كلب كبير له ابنه، واخد بالكم؟ مش فبياخد الابن الصغير، والابن الصغير داخل في حضن الأم. شوف بيعمل تعمل فيه ايه الأم، عشان عارفة ان هي المسؤولة عن تربيته. ولله مثل الأعلى. شوف لما يكون رب بيت بيعمل ايه في أولاده، شوف لما يكون أم تعمل ايه في أولادها، تبقى ماسكاهم زي البطة اللي معاها كتاكيت صغيرة أو الفرخة اللي معاها كتاكيت صغيرة، تيجي بالحبة عشان تحطوا بقهم. ولله المثل الأعلى. إذا كان ده في محيط أسرة فكيف بربك رب السماوات والأرض اللي خلقك؟ يتركك؟ لا يتركك همل، ولا يتركك بدون رزق، ولا يتركك بدون ستر، ولا يتركك بدون رعاية، ولا يتركك بدون حفظ، لأنه هو الحفيظ العليم سبحانه وتعالى. إذا لما تيجي تنظر الإنسان إلى توحيده بيبان، وتنظري لمواسم الطاعات. ولذلك عايز أقول لكم حاجة، البعاد في مواسم الطاعات يا بناتي يخرجوا من بعد مواسم الطاعات. أما يكون الإنسان قريب من الله في مواسم الطاعات يخرجوا بعد مواسم الطاعات أكثر قربا وأكثر في الخروج أفضل أخلاقا. اللي بيبقوا في مواسم الطاعات منشغلين بنفسهم وبحوالهم وبمشاكلهم بيخرجوا أسوأ بكتير من بدايتهم في مواسم الطاعات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ما بنقول طب إيه الدلائل إن أنا يعني خلاص اللهم لك الحمد يا ربي بترسخ في قلبي، بيرسخ في قلبي التوحيد، توحيد ربي. لا إله إلا الله. أيوة نعم، إفراد بالربوبية وإفراد بالألوهية وإفراد بالإيه؟ توحيد الأسماء والصفات. إزاي يبان إن أنت سبحانه وتعالى في قلبك رسخ التوحيد، رسخ يعني ونمى التوحيد في قلبك؟ أول شيء بيبين إن أنت الحمد لله والشكر لله، طبعا مش ده لوحده، في حاجات مكملة ليه كتير، إنك بتقبلي على الطاعات، بتستزيني بالطاعات، فعل الطاعات ليه؟ فعل الطاعات رغبة فيما عند الله عز وجل. بتبقى حبة الطاعة،

نحن لا معبود ايه حق الا هو. في معبودين في ناس في عباده اخرى في ناس بتعبد الشمس وناس بتعبد القمر وناس بتعبد الحجر وناس بتعبد البقر وناس بتعبد دلوقتي والعياذ بالله حشرات وناس بتعبد والعياذ بالله دلوقتي حاجة وناس بتعبد والعياذ بالله قردة. لما تشوفي تقولي الله لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والله يا بناتي لما تشوفي الناس اللي بيعبدوا غير ربي سبحانه وتعالى تقولي يا لا إله إلا الله اللهم لك الحمد على هذه النعمة اللهم لك الحمد على نعمة على نعمة التوحيد. عشان كده بقولك نعمة التوحيد في قلبك. النعمة دي قدرتيها فهمتيها وعيتيها عملتي بيها ايه؟ نعمة التوحيد تزداد بالعلم تزداد بس العلم اللي هو ما يقنطش من رحمة الله. أنا في ناس بتقنط من رحمة الله عز وجل. العلم الذي يقربك من الله العلم اللي يحببك في الله والعلم اللي يحببك في الناس الصالحين والعلم اللي يحببك في طاعة الله عز وجل والعلم الذي يفهمك ماذا يعني لا إله إلا الله اللي يفهمك إن كل إنسان لكل مقام مقال. حب الله غير حب ليكي غير حب الأم وأبي كل ده مأمورة نحبهم مأمورة أحب أمي مأمورة أحب أمي وأبي مأمورة أحب أخواتي وزوجي وأولادي وكل من له فضل علي. بس حب ربي ففيه ظل عبدة أنت عبدة لله لكن ليس عبدة لأي أحد. ولذلك في تذلل العبودية تذلل لمن؟ لله الواحد الأحد حب وتذلل. ولذلك أي حد بتحبيه لكن بدون التذلل. أما الله عز وجل خضوع وتذلل وحب حب رب وفي ذلك السعادة. يعني تبقى متذللة واقفة بين إيدي الرب يا رب وتبكي وتقشعر تقول يا رب عبد فقير بين يديك يا رب يا رب اغفر لي يا رب وتتذللي. لكن مع أي بشر ما بتروحيش تتذللي له. فقط الذي له حق سبحان الله الأب والأم طبعا متعرفين. لما تيجي تشوفي سبحان الله الإنسان بعض اللي هي بتعرفي حق الأب والأم كان بعض السلف الصالح كان لما يقف بين يدي والديه كأنه مريضا من كثر الأدب بين إيديهم ما يرفعوش صوتهم ويسأل ما باله لا يرفع صوتي لما بيرفع صوته مريض يسأل هو مريض ما يرفعش صوته ليه هو مريض فيقال لا هكذا هو عندما يقف المسير بين يدي أمي يبقى كان مريض عشان ما رفعش صوته مش لها ايه انت في عايزة ايه طب انا مش سامعك انت كده لا لا لا لا لا الايمان اذا رسخ في القلب يطهر الجوارح. الايمان اذا رسخ في القلب تعرفين لما الايمان يرسخ في القلب تعطي كل ذي حق حقه ما تقوليش لا لا لا لا لا لا ما تعمليش ده كويس احسن ده شرك ابدا. الشرك ان تتخذي الله ندا وهو الذي خلق انت ما تتخذيش اي انسان ند ابدا. انت بتحبي امك بتحبي ابيك بتحبي من كان له فضل عليك بتحبي اخواتك بتحبي اختك في الله. امال اين ظل عرش ربي في الحب لله؟ عشان كده مفهوم الحب لابد ان يفهم بوعي علشان يوصلك الحب صح عشان يوصلك ما هو حب ربي سبحانه وتعالى وما هو حب كل مخلوق. انه كل مخلوق بتحبيه وفي يوم من الايام حبك في الله. فين الصحابه اللي كانوا بيقولوا من الصحابه الذي يقول كنتما اذكر كان عمر كنتما اذكر ما كان يذكر ابو بكر هو نايم ما يقولوش نوم لحد ما يصبح يشوفه. هل هذا شرك؟ لا لكن حب لكن حب هكذا الحب في الله عز وجل انك تحبي طالما من تحبين وتحبي ان تقدمي لمن تحبين كل ما يحبه وتحبي ان تؤدي حق كل من تحبين وتحبي حق كل من كان له فضل عليك. وهذا الحب هذا الحب لكنه ليس شركا يوم يعطيك هذا العلم يا بناتي العلم الصحيح العلم الصحيح تعرف من هو الله عز وجل ومن هو دون ربي. تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب الرسول خير من سار على الأرض. تحب سنة النبي علم تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحب تقرأي سنته تحب تقرأي تسمعي حديثه تحب تسمعي سنته تحب تتصوري تنظري تسمعي في خلقه. لما في حاجة كده بتختل عندك